بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح مقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 17 من شهر شعبان الأبرك سنة 34 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن مكروهات الصلاة، وبقي لنا شيء قليل من تلك المكروهات، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث بعد أن ننهي ذلك الشيء القليل عن الصلوات المندوبة بحول الله تبارك وتعالى. فنقول قال: والدعاء بالعجمية. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى من مكروه الصلاة يعني: والدعاء بالعجمية للقادر على العربية. والحق أن علماءنا من المالكية يكرهون الحديث بغير العربية في المساجد، يجعلون الكلام بغير العربية في المساجد مكروها مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. والإمام مالك في ذلك كلام شديد رحمه الله تبارك وتعالى. وأما في الصلاة فلا شك أن المرء إذا كان يمكنه أن يدعو بالعربية فيكره له أن يدعو بغيرها، أما إذا لم يكن يستطيع أن يدعو إلا بلسان قومه فعندئذ الأمر واسع، يعني إلا في الأذكار التي المرتبة يعني من الأمور الواجبة والمفروضة. أما الأمور المستحبة التي ليس فيها سنة مؤكدة ولا فرق فهذه يجوز أن يدعو فيها بلغته. وأما الدعاء مطلقا فالأمر واسع، لأن الإنسان يمكنه أن يناجي ربه سبحانه وتعالى بأي لسان من الألسن، أمر واسع في ذلك، الأمر واسع في ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وللالتفات في الصلاة. والالتفات إذا كان بالرأس فقط، أما إذا كان بالجسد كله والرجلين فهذا مبطل للصلاة، تبطل الصلاة أنه التفات عن القبلة. والاتجاه إلى القبلة من الأمور من شروط الصلاة، يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتجه نحو القبلة، هذه من شروط الصلاة. ولذلك كان الالتفات بالجسد كله والرجلين مبطلا للصلاة. أما الالتفات بالرأس فقط ولو مع الصدر فهذا من مكروهات الصلاة إذا لم يكن لحاجة، أما إذا كان لحاجة فالأمر واسع ولا حرج في ذلك. والأصل في هذا حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة أو عن التلفت للصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم أو من صلاة العبد. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. ولحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه فإذا صرف وجهه انصرف عنه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره من أهل الحديث. وإنما كان الالتفات اختلاسا يختلسه الشيطان لأن الاختلاس هو أخذ المال ممن ائتمن عليه أخذ المال ممن ائتمن عليه هو الاختلاس. وأنت ائتمنت على صلاتك فجاءك الشيطان في غفلة منك واختلس منك المال أو الأجر الذي من المفترض أن تحافظ عليه في الصلاة. إذن الالتفات هو نقص نقصان في أجر المصلي ولذلك كان اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة أحدنا. قال وتشبيك أصابعه تشبيك الأصابع يعني هكذا هذا تشبيك الأصابع في الصلاة بهذا الشكل مكروه. ولذلك أيضا يكره أن يشبك المرء بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة لأنه في صلاة. وقد روى عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في العتبية كراهة تشبيك الأصابع في المسجد مطلقا ولكن رواية المدونة أن الكراهة في الصلاة فقط وذلك لأنه ثبت في حديث ابن بحينة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في إحدى صلاتي العشي أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته ذهب وجلس وشبك بين أصابعه وهذا في المسجد. فلذلك استنبط من ذلك أصحابنا رحمه الله أن تشبيك الأصابع داخل المسجد لا حرج فيه وأن رواية العتبية ليس العمل عليها إنما العمل على رواية المدونة. وأما تشبيك الأصابع في الصلاة نفسها فقد ورد عن كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند لا بأس به. وحديث أبي هريرة رضي الله أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج. وهذا بظاهره يفيد رواية العتبية هذا يقوي رواية العتبية. لكن إن قيل إن المرء قد يكون في الصلاة منتظرا لها وقد يكون قد انتهى من صلاته وجالس فقط إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. وإذا كان خارج الصلاة وانتهى منها فعندئذ قد يحمل عليه قد تحمل عليه الرواية الأخرى. وروى أحمد وأبو داود والترمذي في سننهما عن كعب بن عجرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عاملا إلى الصلاة فليشبكن بين يديه فإنه في صلاة. فهذا الحديث دل على أن المرء ما دام ينتظر الصلاة أو ما دام مصليا فعليه أن لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وحديث ابن بحينة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة شبك بين أصابعه وجلس دليل على أنه إذا انتهى من صلاته ولم ينتظر صلاة فالأمر واسع بالنسبة له. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ قال وفرقعتها. وفرقعتها معناها يعني تصدر هذا الصوت ب يعني احتكاك العظم مع العظم. والمرء قد يكون من تعبه يفرقع الأصابع، وهذا الفعل مكروه داخل الصلاة، أما خارجها فالأمر واسع. من أهل العلم من كرهه حتى خارج الصلاة، لكن المعتمد أن فرقعتها خارج الصلاة جائز، ولكن داخل الصلاة مكروه. وقد وردت في ذلك أحاديث عديدة لا يثبت منها شيء بإسناد صحيح، وإنما ثبت ذلك في آثار عن السلف. دعنا نذكر بعض الأحاديث التي ذكروها. من ذلك حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقعن أصابعك وأنت في الصلاة. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وعلته الحارث الأعور. والحارث الأعور هذا كان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يعني هو من كبار شيعة الإمام علي، من تلاميذ علي يعني. ولكن العلماء اختلفوا فيه بين مضاعف وبين مصحح، والذي رأيته من كلام أغلب أهل الحديث وتضعيف الحارث الأعور، فلذلك ستجدون شيخنا أن شيخنا أبا اليسر رحمه الله في كتابه هداية إلحاد ذوي الهمم العالية يصحح الحديث، وإنما صححه لأن له رسالة مستقلة في تصحيح حديث الحارث تقويته، سماه الباحث عن علل الطعن في الحارث، وله رسالة أخرى يرد بها على الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، سماها بيان نكث الناكث في طعنه في الحارث أو في تضعيفه لحديث الحارث أو ما يقارب هذه الآية التسمية. ولكن للإنصاف بعد أن طالعت كلام العلماء في الحارث وجدت أنهم يميلون إلى تضعيفه في الحديث مع شهادتهم له بالعلم الواسع. الحارث كان من كبار العلماء من أوعية العلم في الكوفة، لكنه كان ضعيفا في الرواية. ومن الأحاديث الواردة أيضا في الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والطبراني والإمام أحمد في المسند بسند يعني وصفه شيخنا رحمه الله في أبو اليسر بأنه سند حسن، لكن يغلب على هذه الأحاديث ضعف، يغلب على هذه الحديث ضعف. هناك أحاديث أخرى وآثار تدل على هذا، ويجمع الأمر كله أن هذا الفعل يدل على نوع من الالتفات عن الصلاة. هذا الفعل يدل على نوع من الالتفات والعبث، لأن الذي يجلس يفرقع أصابعه هو عابث، والعبث كله بالصلاة من الأمور المكروهة المذمومة. واضح يا أخوة؟ قال ويكره وضع يديه على خاصرته. ووضع اليدين على الخاصرة يعني هكذا، يعني يقف في الصلاة ويضع يديه هكذا. وإنما كان ذلك من الأمور المذمومة المكروهة لأنه مثل فعل اليهود، ومن باب التشبه باليهود، ونحن مأمورون يا إخوة بمخالفة أهل الكتاب، بل ومخالفة المشركين بشكل عام. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، يعني وضع اليدين على الخاصرة. والحديث رواه جماعة إلا ابن ماجه، والجماعة هم أصحاب الكتب الستة جميعا، هؤلاء هم الجماعة في عرف علمائنا، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. سنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجه. وهذه الكتب هي بهذا الترتيب في الصحة في القوة: البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم أبو داود ثم ترمذي ثم ابن ماجه. وابن ماجه أقلها منزلة، حتى إنه لا يكاد ينفرد بحديث ليس موجودا في الكتب الستة الكتب الأخرى يعني، إلا والغالب أنه ضعيف. وهذا يا إخوة انتبهوا لهذه القواعد فإنها هامة. إذن وأما الترمذي فيبين علل الأحاديث، وأبو داود يبين ذلك ويقول إنه بسكوته على الحديث فمعناه أنه يمشيه، وإن كان في هذا كلام عند المحدثين. وأقوى الكتب السنن، أقوى السنن سنن النسائي ثم سنن أبي داود، أن النسائي كان إماما جهبذا من كبار الأئمة، ولذلك قلما تجد حديثا ضعيفا من سنن النسائي. نقرأ سنن النسائي مخرجة الأحاديث، قلما تجد فيها حديثا ضعيفا. والنسائي وأبو داود متقاربان في قوة الأسانيد. واضح يا أخوة؟ هذه فوائد يعني نزيدكم يعني معرفة يعني معرفة وتزيدكم معرفة بقيمة كتب أئمة منهم. وهذه كتب دواوين السنة الأصلية لا يكاد حديث يحتاجه المسلمون يخرج عنه، لذلك كانت هي أصول الإسلام. هذه الكتب الستة كانت لذلك أصول الإسلام. فإن قلت وأين وضعت الموطأ، فالجواب أن الموطأ أصغر من هذه الكتب وهو أصلها. موطأ الإمام مالك هو أصل هذه الكتب ولكنه صغير، لذلك هذه الكتب الستة يعني الغالب أنها فيها 6000 حديث، 5000، 4000، هذا هو. وأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مشوبة بغيرها من الموقوفات والمقطوعات، ولكن الموطأ فيه 2000 رواية تقريبا، 500 فقط مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مقارنته بهذه الكتب الستة فيها نوع من الإجحاف. واضح يا إخوة؟ ولا تكاد سنة تكون في الموطأ إلا وهي موجودة في الكتب الستة، لأن الإمام مالك كان من كبار أئمة الإسلام ومن كبار أئمة السنة، فكان المحدثون إذا وجدوا حديثا لهم عن طريق مالك افتتحوا به كتبه. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، إنه إذا وجد حديثا من طريق مالك فإنه يضعه في أول أحاديث الباب. لذلك لا تكاد أحاديث الموطأ المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عن الكتب الستة، اللهم إلا زيادات في الألفاظ وما إلى ذلك، أو تكون الرواية في الموطأ ضعيفة. وفي الموطأ شيء قليل ضعيف، شيء قليل ضعيف، إما لإرساله من المرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه بلاغ. وفي الموطأ حديث عديدة بلاغات، يقول الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كنت. وهذه البلاغات كلها وجد لها مخرج إلا 4 أحاديث، وخرجنا عن الموضوع ده من في الموضوع. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن رواه جماعة. قال ابن سيرين رواية عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة. وقاعدة مخالفة المشركين وأهل الكتاب أصل عظيم في ديننا، بمعنى أن الإسلام يأمرنا بأن نتميز عن غيرنا من الناس، حتى إذا رأيت المسلم عرفت أنه مسلم، وإذا رأيت الكافر عرفت أنه كافر. إذن من يظن أنه ينبغي له أن لا يتميز عن أهل الكتاب أو عن المشركين أو عن الكفار، وأن الأفضل أن يكون مثلهم، فهو مخطئ في هذا الأمر، لماذا؟ لأن الأصل أن يتميز المسلم عن أهل الكتاب، هذه قاعدة. وفي هذه المسألة قاعدتان شريفتان. القاعدة الأولى يا إخوة وهي قاعدة مخالفة المشركين، مخالفة الكفار، بمعنى أنك إذا رأيتهم يفعلون شيئا تفعل غيره مخالفة لهم. والقاعدة الثانية النهي عن التشبه بهم، وليست شيئا واحدا، وأبين لكم هذا الأمر. هناك من يتشبه بالكفار، بمعنى أنه يفعل مثل فعلهم، ولولا أنهم فعلوا لما فعل ذلك الأمر. وهذا يكون كثيرا في العادات والتقاليد والألبسة وما إلى ذلك. وهناك من لا يخطر له على بال أن يتشبه بهم، لكن لأنهم وافقونا في بعض الأمور فيندب لنا أن نخالفهم في ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء، قال حمروا وصفروا وخالفوا اليهود، مع أنه لا يتصور في الإنسان أنه إذا شاب يتعمد مشابهة المشركين. وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، مع أن الإنسان إذا صلى حافيا لا يخطر له على بال يتشبه باليهود. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قارب لأصمن التاسع، يعني تاسع من المحرم تسعاء، يعني مخالفة لليهود. حتى إن اليهود قالوا إن هذا رجل لا يريد أن يترك أمر من أمورنا لو خالف فيه. إذن هذا أصل عظيم من أصول المسلمين، وفيه صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الحافل الذي أنصح كل مسلم بقراءته، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهنا مسألة أخرى أحب أن أنبه لها، لأن كثيرا من الناس تهاونوا فيها، وهي مسألة الهدي الظاهر. الهدي الظاهر وهو أن يتميز المسلم عن غيره في لباسه وشكله الخارجي، هذا أصل من أصول المسلمين. والتهاون به وتهاون من أصول الإسلام، فإننا مأمورون بإعفاء اللحم ومأمورون بجز الشوارب، وكثير من الناس لا يفقه حديث، ومأمورون بتقصير الثياب، ومأمورون بأمور يعني عديدة ذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في كتبهم في الشكل يعني. وبعض الناس لا يفقه حديث إعفاء اللحى ومخالفة اليهود، يقول هؤلاء اليهود يعطون لحاهم. نعم اليهود يعطون لحاهم لأنهم مأمورون بذلك في التوراة. التوراة أمرت بني إسرائيل بإعفاء اللحى، ولكن الفرق بيننا وبينهم هو جز الشارب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود، وقال وخالفوا المشركين. أترون أن المشركين زمن العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون اللحى؟ ما كانوا يحلقون اللحى ولا كان يخطر لهم هذا على بال، لكنهم كانوا لا يجزون شواربهم. والآن انظر إلى الهندوس وغيرهم الملل لا يجزون شاربهم، فجز الشارب هو من مميزات المسلمين. وأيضا إعفاء اللحية تكون بتركها مع جواز الأخذ من طولها وعرضها إذا اختلطت، يعني إذا طالت زيادة عن الحجم الطبيعي. لكن انظروا إخوة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وجز اللحى، قال جز الشوارب وأعفوا اللحى. فالذين يجزون الشوارب ويجزون اللحى مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجعلون في وجوههم مجرد شيء قليل من الشعر يسمونها لحية ويرون أنهم قد فعلوا السنة، هؤلاء قد خالفوا نص الحديث، لأن الحديث يقول اعفوا يعني اتركوها، وفي رواية أرجو يعني أرجئوها، أرجئوا حلاقتها، ولها روايات عديدة. وهذه الروايات كلها تدل على أنك ينبغي أن تتركها، كانت حيث النبي صلى الله عليه وسلم كثر. وقد تطرقنا إلى هذا في لما تحدثنا عن حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعرفون قراءته من تحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك اللباس، كثير من الناس قد يقول اللباس الإفرنجي الذي يلبسه الناس اليوم أصبح لباس لم يعد لباسا خاصا، لم يعد لباسا خاصا بالنصارى، لم يعد لباسا خاصا بالأوروبيين أو النصارى أو الكفار، أصبح لباسا لجميع الملل. هذا كلام صحيح، ولذلك نحن لا نقول إن اللباس الإفرنجي هو من يعني اللباس الإفرنجي من المحرمات، إنما نقول من المكروهات، بمعنى أن الإنسان إذا تهاون في هذا الأمر يقع في أمرين. الأمر الأول أنه لم يتميز عن الكفار، مع أننا مأمورون بالتميز، هذا واحد. والأمر الثاني أنه يصلي دائما وهو يصلي بلباس مكروه، لأنه نص العلماء على كراهة الصلاة في السراويل. فإذا صليت دائما بالسراويل إنما فأنت تفعل أمرا مكروها دائما، وهذا أمر يعني مذموم، وهو يعني يجرح صاحبه. واضح يا إخوة؟ إذا تنبهوا لهذا الأمر، كثير من الناس تهاون في هذه المسائل، وعلى المسلم أن لا يتهاون في هذا الأمر وأن يتمسك به، فضلا عن أننا إذا قلنا إن الأصل في هذا اللباس أنه كان من باب التشبه بالكفار، لأن المهزوم دائما يتشبه بمن هزمه وغلبه، فإذا كان هذا هو الأصل وهو أصل قبيح، تشبه بالكفار على مع الهزيمة الداخلية وهذا أمر قبيح، فلذلك التمسك بلباس قومنا وبلدنا هو علامة الإنسان الذي لم يقبل الهزيمة ولم يرضى بها وتمسك بلباس قومه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، ذكرته عرضا لأن المصنفة يعني لما ذكر وضع اليدين على الخاصرة، ونص بعض العلماء على أن كراهة ذلك من باب أنه من تشبه اليهود، أردت أن أنبه إلى هذه النقطة. قال وإقعاؤه، والإقعاء يا إخوة له حالتان. الحالة الأولى أن يثني قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وسأصور لكم هذا، طبعا أنتم في الدرس لن تروا ذلك، لكن عندما سيعرض الدرس سترونه إن شاء الله تبارك وتعالى. الإقعاء يكون هكذا، شوف يا أخي، هذا الإقعاء الذي كرهه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان علماء آخرون رأوا جوازه ورووه عن العبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما الإقعاء الذي اتفقوا على ذمه فهو هذا، فهو من باب التشبه بالكلاب، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه من باب التشبه بالحيوانات. ونحن كما إذا وفقكم الله عز وجل قرأت صلاة المستقيم منهيون عن التشبه بكل جنس ناقص، ومن ذلك التشبه بالحيوانات، فنهينا عن النقر كنقر الغراب، ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلاب، ونهينا عن السجود كما يسجد السبع أو الافتراش كفراش السبع إلى غير ذلك من الأمور التي نهينا عن التشبه فيها بالحيوانات. فالإقعاء المذموم الذي يحرمه بعض العلماء وآخرون يكرهونه هو هذا، هذه الصورة، شوف هكذا الصورة. يعني طبعا لا يتصور الإنسان يجلس هكذا في الصلاة، لكن الأحاديث لعلهم كانوا يفعلون ذلك فنهوا عن ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والأصل في هذا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعي الرجل في صلاته. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك من حديث سمرة بن جندب، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحديث أبي هريرة نهى عن الإقعاء والسدل، والسدل هو إرخاء الثياب هكذا، إرخاء الثياب وعدم تشميرها يعني. وهذا رواه ابن السكر في صحيحه. وعن أنس بلفظ نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة، رواه البيهقي في سننه الكبرى. هذا الإقعاء الذي ذكرت لكم، وقد نص على ذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم. يعني الصورة التي بينت لكم هي المعنى من هذا الحديث. وإنما نهي عن الإقعاء لأنه من باب التشبه بالكلاب، وأنتم ترون الكلب إذا جلس يقعي، يعني تتخيل الكلب عند جلوسه هكذا على دبره يرفع رجليه هكذا، هذه طريقته. قال وتغميض عينيه، يعني ويكره تغميض العينين، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وهذا الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاث بإسناد ضعيف، ولم يثبت حديث صحيح في تغميض العينين. ولذلك رأى علماء رحمه الله تبارك وتعالى أن تغميض العينين إذا كان لقصد صحيح، معنى أنه كان في الشارع وكان هناك فتن فأغمض عينيه حتى لا يتشوش عليه خشوعه، أو أغمض عينيه لأن المسجد فيه تزويق، أو لأنه لا يستطيع أن يركز لأن المكان الذي هو فيه لا يستطيع أن يركز فيه، عندئذ يكون قد أحسن، يكون قد أحسن بتغميض عينيه. أما إذا غمض عينيه من أجل استجلاب الخشوع، مع أن المكان يمكن أن يستجلب فيه الخشوع من غير أن يغمض عينيه، فهذا أمر فيه نوع من التنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يغمض عينيه، ولا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يغمضون أعينهم، فلذلك نهي عن هذا الفعل. كانوا يغمضون عينيه، قد يكون كذلك من باب التشبه اليهود. قال ووضع قدمه على الأخرى، يضع قدمه على الأخرى لأنه من العبث، وقد نهينا عن العبث في الصلاة. ولحديث عن محمد بن أبي كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في المقابر. هذا حديث رواه القضاعي في مسند الشهاب، ومسند الشهاب حقيقة يغلب عليه الضعف، مسند الشهاب يغلب عليه الضعف، وكذلك مسند الديلمي يغلب عليه الضعف والوضع كذلك. أي كتب يعني إذا وحيل إليها فالغالب عليها الضعف، وكذلك معاجم الطبراني خاصة المعجم الأوسط والصغير، هذا إذا وحيل إليهما فالغالب على الحديث أنه ضعيف، وكذلك المعجم الكبير يعني يكثر فيه الضعيف والساقط. والصفن هو أن تقف على رجل وترفع الأخرى كما يفعل الحصان إذا وقف، ولذلك تسمى الصافنات الجياد، الصافنات. الصفن هو هذا يا أخوان، شوف يعني هذا الأمر إذا لم يكن لذلك حاجة فيكره ذلك، لأنه من باب التشبه بالحيوانات، ولأن فيه نوعا من العبث في الصلاة أيضا. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى رجلا صف بين قدميه يعني في الصلاة، فقال أخطأ السنة، أما إنه لو راوح كان أحب إلي، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وروى الأثرم أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ولو سنن يعزو إليها كثيرا الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني، ولكنها لم تطبع بعد. فروى الأثرم في سننه عن عيينة بن عبد الرحمن قال كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا يصلي في قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. قال وتفكر بأمر دنيوي يعني يكره للإنسان يتفكر أمر دنيوي. قال العلماء إلا أن يكون من أمور المسلمين، إلا أن يكون من أمور المسلمين، لأنه قد ثبت في حديث عديدة أن عمر في أثار يعني عديدة أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ينظم الجيش كله في الصلاة، وورد أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في الصلاة فنسي أن يجهر في القراءة، فلما قيل له في ذلك قال تفكرت في صدقة أهل البحرين. يعني أمور المسلمين التي لا تتعلق بالشأن العام كان يفكر فيها وهو في صلاته. وفي هذا رد على العلمانيين الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى وهو في صلاته وهو إمام المسلمين يفكر في أمر من السياسة العظمى التي تهم المسلمين. وما قال الناس إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد لبس عليه وأنه قد تفكر في أمر دنيوي، وقد نص الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي على أن هذا الأمر من الأمور الحسنة، وأن هذا الأمر ليس مما يذم عليه الإنسان، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان يفكر في أمر خاص به، إنما كان يفكر في أمر عام يهم أمة الإسلام، وهذا من صميم الدين. واضح يا إخوة؟ إذن الأصل في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى مدح المسلمين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناها أنك لا يعني لا تفكر في أمر الدنيا بتاتا، أنت مرفوع. وما الآثار في هذا عن السلف كثير، حتى إن هناك آثار عديدة أن أول علم يرفع من الأمة هو الخشوع في الصلاة. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني حتى لا يسمع الصلاة والأذان والإقامة، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب يعني أقيم الصلاة، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، يعني يضيع لا يدري كم صلى ركعتين أم ثلاثة أم ما يدري. وهذا حديث صحيحين. إذن الأصل أن المسلم يدافع هذه الوساوس الشيطانية قدر إمكانه، وليس للمرء من صلاته إلا ما ذكر منها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها عشرها، وهكذا بقي يذكر صلى الله عليه وسلم حتى ذكر المصلي الذي ليس له من صلاته شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن ينتبه إلى صلاته لأنها رأس ماله، وبمقدار ما تكون بمقدار اهتمامه بها بمقدار تعظيمه لدين الله سبحانه وتعالى. قال وحمل شيء بكمه أو فمه، لأن هذا من العبث، لأن هذا من العبث، يعني أن تضع شيئا في كمك كانت أكمامه قديما كبيرة، مثل أكمام الجلبية المصرية، ما زالت هذه الجلبية المصرية ما زالت أكمامها كبيرة، ولذلك تجد في الكتب القديمة أن فلان كان يحمل كتبه في كمه، وبعض السلف تجد في كتبهم كانوا ينكرون تطويل وتوسيع الأكمام ويرون أنهم الإسراف في الثياب، كان هذا عندهم عادة، والآن الحمد لله أغلب الشعوب ما عادت يعني تضخم أكمامها، لم يبقى إلا بقية باقية في بعض في ثياب السودان، أهل السودان وأهل مصر، أهل الصعيد بالخصوص يضخمون الأكمام، لكن غالب المسلمين لم يعودوا يفعلونها، وكانت الأكمام بمثابة الجيب يضعون فيها أغراضهم، ولذلك نصوا على أن وضع الشيء في كمك أو في فمك يعني يلهيك عن الصلاة، ولذلك نهي عن ذلك أنك تلتهي به ولا تركز في صلاتك. قال وعبث بلحيته، وقد ورد عن بعض السلف لعل سعيد مسيب أو غيره أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع هذا لخشع جوارحه. ويروى ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعوذ بالله من خشع الله. نعم، ولكن لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثم قال والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة الفريضة دون النافلة، يعني أن تصلي ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مشهور المذهب، ما معنى مشهور المذهب؟ هذه قاعدة. إذا قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى مشهور المذهب، معنى أن الذي عليه جمهور أئمة المذهب وهو المفتى به وهو المعمول به إلا في حالات خاصة، ومقابله يكون شاذ. المشهور مقابله الشاذ. وليس معنى هذا أن المشهور هو قوي الدليل، فيكون المشهور ضعيف الدليل، ولذلك قد يفترق المشهور عن الراجح، والراجح ما قوي دليله. لذلك نحن نعمل بالراجح لا بالمشهور، لأن المشهور ما كثر قائلوه، والراجح ما قوي دليله. وما قوي دليله معناه أنه أقوى من المشهور، وقد يكون المشهور راجحا، وهذا يعني في كثير من الأحوال يكون المشهور هو الراجح، لأنه ما قال به أغلب العلماء إلا وقد قوي دليله. واضح يا إخوة؟ وهنا المشهور هو كراهة البسملة والتعوذ، التعوذ بسملة. لذلك قال ابن عاشر رحمه الله كرهوا بسملة تعوذ في الفرض، فرقوا بين الفرض والنفل، قال أن النفل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرض. وإنما كرهوا البسملة والتعوذ لأن الذي أدرك الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك البسملة والتعوذ. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يرى حتى دعاء الاستفتاح في مشهور عنه، وإن كان ورد ذلك في رواية أخرى أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح في نفسه رحمه الله. ولأن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت وراء أبي بكر وعمر، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. والآثار في هذا المعنى كثيرة، بل نص عبد الله بن مغفر رضي الله عنه على أن البداءة بالبسملة بدعة. ف يعني يقول ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، إن هذه بدعة حدثتها في دينه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأها، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، ورواه ابن عبد البر في كتاب الإنصاف فيما في البسملة من الخلاف، له رسالة خاصة وطبعت في هذا الموضوع البدء بالبسملة. إذن الرواية الأولى وهي مشهورة هي كراهة البدء بالاستعاذة والبسملة في الفرض بالخصوص، وإن كان حديث عبد الله بن مغفر هذا ضعيفا يعني، ولكن يقويه حديث أنس وحديث صحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه، ولو ألفاظ كثيرة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولحديث المسيء صلاته عندما قال ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولأن البسملة ليست آية من الفاتحة على الراجح خلافا للإمام الشافعي، الشافعي عنده البسملة آية من الفاتحة، ومالك عنده البسملة ليست آية من الفاتحة. وأنتم يا إخوة إذا فتحتم المصحف بالعد المدني ومنه النسخة التي طبعت في المدينة رواية ورش ورواية قالون والنسخة الأخيرة التي طبعت في المغرب، افتحوا على الفاتحة ستجدون أنها ليست آية، إنما الآية تبدأ بالحمد لله رب العالمين. هذا يسمى العد المدني. وإذا فتحتم المصحف بالعد المكي، العد المكي والعد الكوفي رواية حفص ورواية البزي وقنبل، وهي رواية ابن كثير، رواية ابن كثير، قراءة ابن كثير رواية البزي وقنبل، ستجدون أن البسملة آية من الفاتحة. المسألة خلافية بين القراء فضلا عن الفقهاء، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسألة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني أو حمدني عبدي، فلم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. والحديث في صحيح مسلم. وحديث أبي سعيد المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع يده في يده: ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها؟ لو علمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. فقارب على الخروج من المسجد فقال: يا رسول الله لم تعلم السورة. فقال: يا رسول الله لأعلمنك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإذا حذفت البسملة فعليك فتقسم غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصبح آيتين. وإذا وضعت البسملة آية تصبح هذه كلها آية واحدة حتى تكتمل، يعني هي سبع آيات بنص هذا الحديث. واضح يا إخوة؟ نعم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد. نعم. وأما التعوذ فقد وردت أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ في صلاته، لكن حيث إن التعوذ ليس آية من القرآن أصلا، إنما فيه عموم قول عز وجل: فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عام. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم، أو نقول ثبت أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا دليل على أن الاستعاذة والبسملة لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم البداءة بها. وقد صنف الناس في هذا الأمر مصنفات عديدة وتكلموا بكلام طويل، وسأذكر لكم شيئا من هذا. فإذا قال: وعن مالك قول بالإباحة، لأن الحديث فيها البداءة بالبسملة أيضا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فافتتح القراءة بالبسملة وقال لهم: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في ظاهره أنه مع البسملة فعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آثار عديدة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح باستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فهذه أيضا وردت فيها أحاديث. ولذلك قال: وعن ابن مسلمة أنها مندوبة. وابن مسلمة من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين. وعن ابن نافع، عبد الله بن نافع من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين، أنها واجبة. وفي هذا وافق الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما ندبها ابن مسلمة لحديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة، وهو الحديث الذي ذكرت لكم الآن، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، قال: آمين، وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث في سنن النسائي وصححه جماعة من العلماء. وأما رواية ابن نافع بالوجوب فلأن الآية لأن البسملة آية من القرآن بإجماع الأمة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهي موجودة قبل كل سورة إلا سورة براءة، ويستحيل أن يضع الصحابة شيئا في القرآن ليس من جنسه، ولذلك لم يكتبوا آمين في آخر الفاتحة، لم يكتبوها بالمصحف مع أنهم يكتبون البسملة، ولذلك قال هؤلاء يستحيل أن يضعوا شيئا ليس من القرآن، ولذلك جرد الصحابة المصاحف من كل ما ليس منها ولم يجردوها من البسملة. قال فدل هذا على أن البسملة آية من الفاتحة، بل عندهم آية من كل سورة. قالوا وقد ورد أحاديث عديدة في البسملة، وصنف في ذلك الحفاظ من ذلك كتاب صنفه الدارقطني، وتكلم في ذلك خاصة الشافعية في كتبهم، وهو مذهب أهل البيت، أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، البداء الجهر بالبسملة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكل حديث في البسملة فالصريح منه غير صحيح والصحيح منه غير صريح. أحاديث البسملة الصريح منها الذي فيه أنه افتتح بالبسملة غير صحيح، لا يثبت منها شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصريح منها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح. مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس صريحا في أن البسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، لعله يقصد الصلاة كلها بهذه الهيئة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما البسملة بذاتها فليست من ذلك. ولذلك فالناس أيضا في البسملة على أقوال، يعني أصحابنا رحمه الله أنتم رأيتم كيف اختلفوا، وخلافهم هذا هو خلاف أيضا بقية الأئمة. فالشافعية من أشد الناس في الباب، عندهم البسملة آية من كل سورة وهي آية من الفاتحة، فمن تركها فقد ترك آية من الفاتحة وبطلت صلاته. أيوه. وقال المالكية بكراهة، يعني مشهور المذهب بكراهة البسملة أيضا، لا بسملة ولا تعوذ، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وتابعه العديد من أصحابه أيضا إلى استحباب قراءة البسملة سرا. قالوا إن في بعض روايات حديث أنس أنهم ما هو في ابن حبان بسند صحيح ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذا دليل على أنهم كانوا يسرون بها. فلذلك كان الإمام أحمد يأمر أصحابه إذا ذهبوا إلى المدينة أن يجهروا بالبسملة، قال ليقولوا لأهل المدينة إن البسملة أيضا موجودة نقرأها، مع أن مذهبه هو الإسرار بها، لكن حتى يبين لأهل المدينة أنها أن قراءتها سنة أيضا ولو لم يجهر بها الإنسان، لكن عليه أن يقرأ بها. هذا رأيه رحمه الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك اختار بعض الأئمة أن على أن المرء يجهر بها تارة ويسر بها تارة، ولكن الأصل هو الإسرار لا الجهر، وهذا الذي نفعله وهذا الذي نراه صوابا، أن الإنسان يسر بها ويجهر بعد ذلك بما بعدها، فإن أجهر بها تارة دون أخرى فالأمر واسع كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه كما فعل غيره. ولكن أن يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بها دائما في المساجد وفي صلواته كلها ثم يحدث هذا الخلاف، فهذا أمر مستبعد جدا كما قال ابن القيم رحمه الله. ولعل قال فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته، والله أعلم. يعني المكروه ما هو حد المكروه، هو أن من فعله من تركه لله عز وجل أو مأجور، ومن فعله فلا إثم عليه، لكنه فعل أمرا كان ينبغي عليه أن لا يفعله. وكالعادة نحب يعني أن نزيد على ما قررنا، لكن الوقت لا يتسع، فنقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله صلى الله على رسول الله، ونترك المجال لمن أراد أي سؤال. إذا كان هناك أي سؤال نعم، بالنسبة ل يعني سني كم في نعم لم يذكر ذلك. هناك أمور أخرى نص يعني ورد في الحديث قراءتها ولم ينص عليها المؤلف، أنا لم أختصر فيها، لم ينص فيه من ذلك، يعني تشمير الثياب، كفس الثياب يعني، وسدل الثياب وما إلى ذلك من أمور، فهذه أيضا يعني من المكروهات، يعني إذا فعلها من أجل الصلاة، إذا فعلها من أجل الصلاة، يعني أنه كف ثيابه من أجل الصلاة هذا مكروه، وأيضا عقص الشعر ربطه من أجل الصلاة، قال حتى قال العلماء حتى يكون لكل عضو في صلاته نصيب من الركوع والسجود لله سبحانه. هذا الحديث لأبو هريرة رضي الله عنه الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وبين الصلاة، قال في آخره ولا الضالين آمين جهر بها. نعم هذا دليل، هذا رد فيه رد على أصحابه. نعم نعم فيه رد على على مشهور المذهب أن الإمام في صلاة الجهر لا يجهر بآمين، بس الصواب أنه يجهر بها. والله تبارك وتعالى أعلم. أخونا غالي شيري يقول ما حكم الصلاة بالسروال؟ المنصوص عليه هو كراهة الصلاة بالسراويل. الأخ غالي من أين أنت؟ من أي البلاد أنت؟ الغالي الشلي، نعم من أي البلاد؟ طنجة، حياك الله، بارك الله فيك، تفضل يا أخي. أين أنت يا أبا هاجر؟ نعمان يقول هل الحديث الذي ورد في بطلان صلاة من صلى بالإسبال مختلف من صحته؟ لا يثبت حديث في بطلان الصلاة بالإسبال، لا يثبت حديث بذلك، لذلك الصواب أنه صلى مسبلا فصلاة صحيحة. وكيل الحديث وكيل بعض، نعم الحديث غير صحيح. هل يجوز الصلاة وراء الإمام حالق اللحية؟ وهو هذه القاعدة أن يقال ما حكم الصلاة خلف أصحاب المعاصي؟ كل الصواب والراجح من أقوال أهل العلم واللي فيها مؤلف ومطبوع اسمه جزء الصلاة خلف المبتدئ والمفتون، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، يعني كل من كان مسلما ولو كان فاسق الصلاة وراءه صحيحة، وإن كان الأفضل أن يبحث الإنسان عن من يعني عن من يعني كملت صورته، فإن كان مجتهدا في حق لحيته ويرى جوازها وله أدلة على ذلك والصواب بخلاف ذلك فلا يوصف بأنه فاسق، ويقال أنه اجتهد فأخطأ إن كان من أهل الاجتهاد يعني. لذلك يعني تعميم القول بفسق من حلق لحيته يعني صعب، نقول حلق اللحية فسق لكن لا يحكم على المعين إلا بعد أن ننظر في حاله كل شخص، يعني من الناس من لا يخطر على بال هذا الأمر، وكثير من الناس يظن أن حلق اللحية أصلا مكروه فقط، ومنهم يرى أنه جائز مباح. من يتجمل يوم الجمعة. صحيح صحيح. مع الأسف نحن عندنا خطباء الجمعة وأئمة يعني لا مندوحة على الحضور لغيرهم، وهم حريقون يأتون ووجوههم تبرق لمعان عند خطبة الجمعة. الله المستعان. إذا أقيمت الصلاة فهل يقطع المصلي تحية المسجد لكي لا تفوت الصلاة مع الجماعة؟ طبعا هذا موضوع آخر ليس هو موضوع درسنا اليوم، لكن الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. إذا رأى أنه لا يمكنه أن يتم صلاته يخففها ويتمها فعليه أن يقطعها، أما إذا كان يمكنه أن يتمها فيتمها بسرعة ثم يلحق الإمام يقطع بدون تسليم شيء يسلم ويقطع. نعم. طيب إذن لعلنا ما هو حد الكرارة الذي تبطل به الصلاة؟ لا، الصلاة لا تبطل المكروهات، وهل من فعل أكثر من مكروه قد يؤدي ذلك لصلاته المطلقة؟ لا، الأمور المكروهة لا تبطل الصلاة حتى لو فعل أكثر من مكروه، إنما يبطل الصلاة الأمور التي تبطل الصلاة، حتى المحرمات لا تبطل الصلاة، إلا يعني بعض المحرمات قد تبطل، لكن الأمور المحرمة لا تبطل الصلاة. لكن يأثم صاحبها، ما حكم الحك والعطاس بكثرة؟ إذا كان العطاس خارجا عن السيطرة هذا معذور، وأما الحك فإذا بالغ فيه حتى يظن أنه لا يصلي فهذا قد تبطل الصلاة، لأن كثرة الحركات تبطل الصلاة. طبعا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.